خير المسلمين. قل لي بالله كم مرة جلست فيها في خطبة جمعة؟ كم مرة سمعت كلمة عابرة إما في طريقك وأنت على السيارة أو أنت ماشي في طريقك إلى البيت تسمع محاضرا من المحاضرين في مسجد ما وإذا بكلماتي تقرع باب قلبك يا فلان يتكلم عن مخالفة أنت عاملها ثم إذا بك كأن هذا لا يعنيك وكأن هذا لا يقصدك فتعرض ثم ترجو أن يكون إيمانك ناميا؟ كيف هذا؟ كيف يتأتى أن يسمو الإيمان ونحن معرضون ونحن آبون؟ ألم تعلم يا عبد الله أن الذي أصاب إبليس في جريمة الشنعاء من الكفر بالله جل وعلا كان سببها وأول خطوة فيها الإباء والاستكبار؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن عرف الكبر فقال الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. وصف الله جل وعلا إبليس فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما كان صنيعه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فانتبه يا عبد الله من أن تأبى أمرا سمعته أو ترد أمرا وصلك من الله جل وعلا. فكم من المخالفات تكلم عنها الخطباء وتكلم عنها الوعاظ ثم لا تجد من كثير من الناس امتثالا لأمر الله جل وعلا. وهذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. يوم أن تجد نفسك مقيما على الذنب لا تبرحه مع إكثار النصح، مع الإكثار من سماع النصيحة في الباب الذي أنت مقبل عليه من الخطايا والسيئات، فراجع عبد الله حساباتك، راجع عبد الله حساباتك، فإنك إلى الله صائر. سيسألك عن تلك المخالفات الشرعية التي كنت تعمل بها رغم أنه تطرق مسامعك، تطرق مسامعك الكثير من الوعظ والكثير من الخطب والكثير من الكلمات والمحاضرات. فتأمل نفسك وحاول أن تقارن بينك وبين هؤلاء الثلاثة. هل أنت ممن يأوي إلى الله؟ هل أنت ممن يستحيي من الله؟ هل أنت ممن يعرض عن الله؟ انتبه على نفسك يا عبد الله. والله إننا لنعجب أن نجد رجلا قد ربما بلغ 40 من عمره ثم إذا به لا يحسن صلاة، لا يحسن صلاة. إذا أقبل إلى المسجد كم من الناس يقبلون في يوم الجمعة متأخرين إلى الجمعة، وإذا دخلوا المسجد سلموا السلام عليكم ورحمة الله ثم تكلم مع الذي بجانبه. ألا يعلم هذا الإنسان أن الله جل وعلا حرم عليه أن يتكلم في وقت الجمعة؟ ألم يتعلم هذا الإنسان كيف يسجد؟ ألم يتعلم هذا العبد كيف يركع؟ ألم يتعلم كيف يقوم لله جل وعلا في صلاته التي هي أعظم ما يعبد الله به؟ تعلم يا عبد الله، ولا تكن من المعرضين، ولا تكن من المستكبرين، فإنه والله ما سينفعك إعراضك وما سينفعك بعدك، إنما سينفعك إذعانك وقربك من ربك سبحانه. فتعلم كيف تنجو، تعلم كيف تنجو. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.